علي اني احبك لين اموت، قولي عليك لين اموت تحبني. انا برهن كل عمري في ايديك، خذني مني لك ولا لا تردني. لك علي اني احبك لين أنا ذوقتني.